قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد أنه سمع حارثة بن وهب الخزاعي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحوض بمثله ولم يذكر قول المستورد وقوله. قال حدثنا أبو الربيع ساق السند إلى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرع. قال وحدثنا زهير بن حرب ساق السند إلى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأذرع. وفي رواية ابن المثنى حوضي. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى عبيد الله بهذا الإسناد مثله. وزاد قال عبيد الله: فسألته فقال: قريتين بالشام بينهما مسيرة 3 ليال، وفي حديث ابن بشر 3 أيام. قال وحدثني سعيد بن سعيد ساق السند إلى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله. قال وحدثني حرملة بن يحيى ساق السند إلى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأذرع، فيه أباريق كنجوم السماء، من ورده فشرب منه لم يظما بعدها أبدا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة، من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. ما زال الكلام يتعلق بحوض نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وقد سلف الكلام على الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم في هذا الباب، أحاديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعائشة رضي الله تعالى عنها وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. والإمام مسلم أكثر من هذه الروايات ليستدل بذلك على أن حوض النبي عليه الصلاة والسلام ثابت، وأن من زعم أن النبي ليس له حوض فقد أعظم على الله الفرية. وكل نبي من الأنبياء الذين هم قبل نبينا صلى الله عليه وسلم لهم حوض، ترد أممهم إلى هذا الحوض، وهذه الأمة المحمدية التي كرمها الله تعالى وشرفها ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يشربون من حوض رسول الله، والنبي فرطهم يعني سابقهم ينتظرهم عند الحوض، ومن شرب من هذا الحوض شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وقد ذكرت لك أن العلماء قد اختلفوا، هل الحوض قبل الصراط قبل الميزان، أم أن الحوض بعد الصراط والميزان؟ والذي عليه جماهير أهل العلم أن حوض النبي عليه الصلاة والسلام ترد منه الأمة قبل العبور على الصراط. إذا يشربون منه بعدما أقامهم الله من المقابر، وبعدما اشتد بهم الظمأ، وبعدما عظم الهول، وبعدما ماج بعضهم في بعض، وبعدما التمسوا الشفاعة من أبينا آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، واعتذر كل هؤلاء إلا عيسى فإنه صلى الله عليه وسلم لا يعتذر، ولكن يحيل إلى سيد الخلق نبينا محمد. فإذا ما ذهبت الأمم، لا أمة محمد فقط بل جميع الخلق، بعدما يبعثهم الله تعالى من المقابر يتوجهون جميعا إلى هذا النبي المصطفى، يلتمسون منه أن يشفع لهم عند الله لفصل القضاء. ومعنى فصل القضاء أن يدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، لأن الله تعالى لما بعث الخلق من المقابر اجتمع المؤمن والكافر والفاسق والمنافق والمشرك، الجميع قاموا لرب العالمين وما جاء بعضهم في بعض. فإذا ما ذهبت الأمم إلى سيد الخلق لا يعتذر، وإنما يذهب للرب جل وعلا ويسجد للرب جل وعلا، ويدعه الله تعالى ما شاء أن يدعه. والنبي عليه الصلاة والسلام يحمد الله ويثني عليه ويلهمه الله تعالى بمحامد. بعد ذلك إذا رضي الله تعالى وأذن، لأن قبول الشفاعة، ولأن الشفاعة لا تكون إلا بأمرين اثنين: الأمر الأول أن يأذن الله للشافع، إذا لم يأذن الله للشافع لا يقوى أحد أن يتقدم إلى الرب ليشفع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا قول الرب: أخبروني أنبئوني من الذي يتجرأ حتى يلتمس الشفاعة من الله؟ إن مقام الله عظيم، إن مقام الله جل وعلا كبير. ولذا ترون أفضل الخلق على الله يذهب إلى الله ويخر لله ساجدا ويبقى مدة من الزمن لا يعلمها إلا الله. فإذا رضي الله وأذن الله قال الله تعالى لسيد الخلق: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. حصل الإذن. ولم يقع الإذن إلا بعدما وقع الرضا، لأن الله تعالى قال في كتابه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفعون إلا لمن ارتضى. لا يرضى الله تعالى عن أهل الشرك، لا يرضى الله عن المنافقين، لا يرضى الله جل وعلا عن الملحدين ولا الشيوعيين ولا العلمانيين ولا الذين خالفوا سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنما يرضى الله تعالى عن الموحدين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا يقتضي أن يدخلوا النار. فإذا ما شفع الشافع أخرجهم الله تعالى من النار، أو أن الله لا يدخلهم النار من أول الأمر، ويقبل الله تعالى شفاعة الشافعين. الشاهد: يأذن بعدما يرضى، فإذا رضي وأذن قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا ربي فصل القضاء، أسألك أن تفصل القضاء بين الخلائق. ينزل الله ملائكة السماوات السبع يحيطون بالخلق، ينزل الرب جل وعلا يأمر الله تعالى بالنار فيؤتى بها، عندها يكون الحوض، تتطاير الصحف، يأخذ الناس كتبهم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالحوض حوض سيد الخلق حوض ثابت موجود الآن. أين هو؟ في علم الله. الجنة موجودة الآن. أين هي؟ في علم الله. النار موجودة الآن. أين هي؟ في علم الله. ياجوج وماجوج موجود في الأرض. أين هم؟ لا ندري. في علم الله. المسيح الدجال عليه لعائن الله موجود الآن على هذا الكوكب الأرضي. أين هو؟ هل الطائرات رأت؟ هل السفن الفضاء التي تجوب الفضاء علمت أين ياجوج وماجوج؟ علمت أين المسيح الدجال؟ لا والله، إنما يعلم ذلك الرب جل وعلا. وإذا أراد الله جل وعلا أن يظهر لأحد الخلق كما ظهر لتميم الداري على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وتميم الداري رجل من العرب تنصر، وبعد ذلك أراد الله له الخير فأسلم، دخل في الإسلام وهاجر إلى النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. كان مع جماعة في سفينة، هذا على عهد رسول الله قبل 15 قرن، فاضطربت بهم السفينة وانكسرت وغرق من غرق، ونجا تميم الداري أبو رقية بأعجوبة على لوح حتى أتى إلى سيف البحر، وإذا بدابة أهلب كثيرة الشعر وهي الجساسة، هكذا جاءت في الحديث، تتجول تأتي للمسيح الدجال الموجود على الأرض الآن، تأتيه بالأخبار. جاءت هذه الدابة ولقيت تميما الداري ومن معه، وسألته، استغربوا عن هذه الدابة، فأخبرتهم أنها لرجل، هذا الرجل مربوط في موضع، ذهبوا معها، وإذا بالمسيح الدجال رجل أعور العين اليمنى موثق مربوط ينتظر اليوم الذي يشاء الله تعالى إخراجه فيه. وما من نبي وعلى رأسهم سيد الخلق إلا وقد تعوذ من المسيح الدجال. ولذا علمنا رسول الله أن نتعوذ بالله من 4 قبل أن نسلم، قبل أن ننتهي من صلاتنا، قبل أن نسلم: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن من فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب النار. 4. لا تسلم إلا وقد استعذ وتعوذ بالله تعالى من هذه الأمور 4: عذاب القبر، عذاب النار، فتنة المسيح الدجال، فتنة المحيا والممات. هكذا علمنا رسول الله. والشاهد أن المسيح الدجال سأل عن بحيرة طبرية، عن نخل شمسان، عن مواضع، ولما علم الخبر أخبرهم بأنه هو المسيح الدجال. جاء تميم الداري وحدث النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يصعد على المنبر، الصلاة جامعة، فيجتمع أصحابه ويقول لهم صلوات الله وسلامه عليه: كنت قد حدثتكم عن المسيح الدجال، وهذا تميم الداري. ويذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصة المسيح الدجال. الدجال موجود الأرض الآن على وجه الأرض، ياجوج وماجوج موجودون الآن على وجه الأرض. أين هم؟ لا يعلم ذلك إلا الله. روحك وروحي موجودة فينا الآن، أين هي؟ في الدماغ، في القلب، في الدم، في الوريد، لا يعلم ذلك إلا الله. والروح لها جسم، جسم ولها جرم، ولذا متى ما مات العبد خرجت من الجسم وذهبت إلى باريها، تخرج من القدمين ولا تزال تنسل شيئا فشيئا حتى تبلغ إلى الحلقوم. فإذا بلغت إلى الحلقوم جاء الطبيب الكبير ملك الموت وأخرجها. فإذا كانت روحا صالحة طيبة وضعت في حريرة ورقي بها وارتفع إلى السماء، لا تمر على سمام إلا ولها رائحة زكية، هكذا أخبرنا صاحب هذا القبر. فتقول ملائكة السماء: ما هذه الروح الطيبة؟ إلى آخر الحديث. وإذا كانت الروح بالعكس وضعت في صوفة ولها نتن ويرتفع بها إلى السماء حتى تبلغ إلى الرب، ويأمر الرب جل وعلا بأن تعاد إلى العبد حتى يسأل في قبره عن ربه، عن دينه، عن نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا ما بلغنا هذه الأخبار، النار موجودة، الجنة موجودة، ياجوج ماجوج موجودون، الحوض موجود الآن، لا تقل أين، ولا تقل ما سمعنا، ولا تقل جابوا الفضاء، رواد الفضاء جابوا السفن، سفن الفضاء تبقى شهرين، ثلاثة، أربعة، ستة أشهر وتهبط، ما رأت الجنة، ما رأت النار، ما رأت وما رأت. يا سلام، سفن الفضاء ترى الجنة وترى النار، وسفن الفضاء الحقيرة الذليلة، ومن يسوسها ومن ينظم أمرها ومن يدبرها عبد لله سافل ذليل خاضع، إنما علمه الله تعالى ما علمه إلى السماء الأولى فقط، ما بين السماء الأولى إلى الأرض، هذا الذي علمه الله تعالى العباد. وأما ما فوق السماوات السبع، السبع الطباق الأولى إلى السابعة، إلى ملك الله وملكوت الله، إلى البحر الذي فوق السماء السابعة، إلى الكرسي، إلى العرش، سفن الفضاء تصل، والله إنها أذل وإنا أرذل وإنا أصغر من أن تصل إلى ذلك الموضع. إن ذلك الموضع لم يصل فيه سيد الخلق، أو لم يصل إليه سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، إلا بعدما بعث الله الأمين جبريل من السماء، فنزل جبريل من السماء إلى رسول الله، وجبريل عليه السلام أمين من في السماء ليأخذ النبي معه وليرافق النبي معه. فأخذ جبريل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في ليلة الإسراء والمعراج، وصعد به إلى السماوات، وكان يستأذن عندما يدخل، عندما يريد الدخول، من؟ جبريل. ومن معك؟ محمد. أو أرسل إليه؟ يقول نعم، فيفتحون أبواب السماء. رواد الفضاء لا يدخلون السماء، وإنما هم في هذا الفضاء. ونبينا عليه الصلاة والسلام قبل 15 قرن لم يجب الفضاء، وإنما دخل في السماوات السبع، وبلغ إلى حد يسمع فيه صريف الأقلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام الحوض موجود، لأن النبي قال في بعض الروايات التي ذكرها عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهم الحوض، قال: والله إني لأنظر إليه الآن، صلى الله على رسول الله. والله، هذا قسم من الرسول، والنبي عليه الصلاة والسلام لا حاجة إلى أن يقسم، أنا أقسم حتى أؤكد خبري وقولي. إذا أخبرتك بخبر ورأيت منك تردد وتوقف، ربما أنك لم تصدق، أقول لك: والله إني فعلت كذا. فالنبي صادق مصدوق لا يحتاج إلى أن يحلف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حلف وأقسم بالله من عند نفسه يخبر بأنه يرى الحوض الآن. النبي في المدينة يرى الحوض في السماوات العلى، والنبي ما درس في جامعة ولا كلية ولا صعد إلى الفضاء ولا تعلم في كلية من الكليات. الجواب الذي علم الخلق الله، الله علمنا أو علم من علم لينقل إلينا ما يجري على هذا الكوكب الأرضي أو ما يجري في الفضاء في العلوم، علمهم الله تعالى أن ينقلوا لنا الصور الموجودة في الفضاء، ونرى سفينة الفضاء تجوب وتمشي، ونرى نزولها وهبوطها، ونرى المقر الذي نزلت عليه ونحن على هذا الكوكب سواء بالمدينة أو غيرها. الذي علمهم هذا العلم هو الذي أرى رسول الله ما أراد أن يريه صلى الله عليه وسلم. كل ذلك من الله. وقبل 50 عاما على أكثر تقدير لو قلت الإنسان إن الذي يتحدث في مجلس الأمن أو في هيئة الأمم أو في أي مجتمع ينقل ويرى في أي بلد لا يصدقك، لكن الله تعالى علم وألهم ووفق. وأنا أقول كل هذا إنما يجب أن يزيد إيماننا وتصديقنا برسول الله، لأن الرسول أخبر بذلك من قبل 15 قرن بأنه يكون كذا وكذا، وأن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمتي سيبلغ ما انتهى إلى ما زوي لي. قال هذا قبل 15 قرن، وأنت الليلة تذهب إلى دارك وترى مجلس الأمن منعقد يتكلم على ما يتعلق بالصرب والبوسنة والهركس، أنقذهم الله ويسر أمرهم، وأنت في بيتك مغلق لا يدخل عليك أحد، الله جل وعلا علمهم هذا الأمر. فالله تعالى أرى نبينا صلى الله عليه وسلم الجنة وهو يصلي في هذا المحراب، أزال الله عن الحجب. فإذا قلنا تلفاز ينقل، والتلفاز ليس بشيء، التلفاز عبارة عن عين واحدة أو ثانية أو ثالثة أو خامسة لا تتوجه إلا إلى جهة واحدة فقط. فإذا أردنا ننتقل إلى القناة الثانية والثالثة وما إلى ذلك، وملايين الملايين تصرف لأجل القناة الأولى والثانية والثالثة والخامسة، ولكن سيد الخلق وهو في مصلاه الله تعالى رفع عنه الحجب وأراه الله جل وعلا الجنة. ولما رأى الجنة ورأى ما فيها من النعيم هم وتقدم وأراد أن يأخذ صلى الله عليه وسلم عنقودا من عناقيد العنب، أراد أن يأخذه، والصحابة رأوا رسول الله تقدم ثم رجع القهقرة. ولما سلم سألوه فعلت شيء ما كنت تفعله من قبل، رأيناك تقدمت. الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى أراني الجنة فهممت أن آخذ عنقودا، ولكنني تذكرت دعوة أخي نبي الله سليمان عندما قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وأراه الله جل وعلا النار. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام، رجع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في النار عمرو بن لحي سيد خزاعة لعنة الله عليه، أول من حمل العرب على عبادة الأصنام،

اذهب الى الحرم وحدد، لان الحرم هو الذي يتحدث فيه، وشرع الله تعالى لا يقبل الا في الحرم. واما في السوق لا، واما في القانون يعني في الاحكام في البيع والشراء، الحلال الحرام، النكاح، الحدود، شرع الله لا يصلح. هذه كتب الصفراء. وبعبارة اخرى، هذه الكتب قال المصنف رحمه الله، وما دام قال المصنف رحمه الله هذه لا تصلح لنا، ايش الذي يصلح لنا؟ كتاب احمر وكتاب ابيض وكتاب اصفر، وقانون فرنسا وقانون استراليا وقانون بريطانيا، وبعد ذلك كتب دائرة فاجرة، هذه هي التي تصلح وهي التي تقرأ. وهناك رجال معلومين كبار، شكسبير، افلاطون، جنجك روسو، هؤلاء الكبار، هؤلاء هم الذين تصلح كتبهم ونظرياتهم، فرويد وهيجل، هذا هؤلاء أهل النظريات الذين يصلح أن نتلقى وأن نأخذ عنهم حتى نصل إلى مقاماتهم. هؤلاء غيروا وبدلوا. إذا ما كان يوم القيامة واحتج رسول الله، وقد علمتم أن النبي إنما يحتج بعدما يرى العلامة، العلامة بياض الوجه وبياض القدمين، لأن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فإذا ما قالت الملائكة أو قال الله يا محمد إنهم قد غيروا وبدلوا منذ فارقتهم، يتبرأ رسول الله، يقول سحقا سحقا سحقا، بعدا لمن بدل وغير. وأريد هذه الليلة أيضا أن أكرر ما قلته قبل ليلتين أو ثلاث، إن طائفة من الطوائف الإسلامية تجعل هذا الحديث على أصحاب النبي، وأن أصحاب النبي مرتدون، وبيس ما قالوا وهم يكذبون، ليسوا أصحاب رسول الله، وإنما غير أصحاب رسول الله.